بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، ثم أما بعد. أحبتي في الله، كتاب الرسالة لإمام الشافعي لم يسمه الإمام الشافعي، يعني لم يسمه بالرسالة، وإنما كان يذكر فيقول: وفي كتابي الذي ذكرت فيه الاستحسان ذكرت كذا وكذا، أو أن يقول: وفي كتابنا الذي ذكرت فيه الاختلاف بين الأئمة ذكرت كذا وكذا. كان يعبر عن رسالة إما بكتابي أو بكتابنا. وللأسف الشروح القديمة للرسالة للإمام الشافعي عليه رحمة الله لم يصل لنا منها شيء، لأن هناك شروح قديمة، يعني الصيرفي المتوفى 330 هجرية له شرح للرسالة، وهذه الإفادة ذكرها السبكي في طبقات الشافعية، وذكرها أيضا السيوطي في طبقات المفسرين، وذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، وذكرها ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب في أخبار من ذهب، وذكرها الزيركلي في الأعلام، وذكرها أيضا حاجي خليفة في كشف الظنون، وذكرها قبلهم الداودي في طبقات المفسرين، وعمر كحالة في طبقات المؤلفين. ناس كتير جدا ذكروا أن الصيرفي المتوفى 330 هجرية شرح رسالة للإمام الشافعي، وأيضا شرح الرسالة غير واحد من هؤلاء: الشاشي الملقب بالقفال الكبير. والشاشي متوفى سنة 365 هجرية، وأيضا شرح الرسالة الجويني الكبير اللي هو والد أبو المعالي الجويني المتوفى 438 هجرية. هذه وغيرها من الكتب التي شرحت الرسالة للإمام الشافعي، ولكن كيف شرحت الرسالة لا ندري، لأنها أصلا لم تصل إلينا، ولو وصلت إلينا لكان ذلك خيرا وبركة. ومسألة المخطوطات، المفقود كثير جدا لدرجة أن الموجود لا يعد إلا جزءا من آلاف الأجزاء من المفقود، يعني الموجود من المخطوطات جزء من آلاف الأجزاء من المفقود، لأن الأعداء كانوا عندما يدخلون ديار المسلمين ماذا يصنعون؟ جزء من مخطط الأعداء أنهم يحرقون تراث أهل الإسلام، فحرق كثير من هذا المخطوط. وأيضا الأمراء الجهلة كان إذا خالفهم أحد من أهل العلم جمعوا كتبه فغرقوها أو خرموها أو أحرقوها، صنع ذلك كثيرا. فالتتر عندما دخلوا بغداد جمعوا كل الكتب والنفائس والمخطوطات فرموها في دجلة والفرات، والأعداء عندما دخلوا ديار الإسلام أيضا أفسدوا هذه المخطوطات. الدولة التومارية في بلاد المغرب لدولة الملثمين كان منهجها منهج الاعتزال، فجمعوا كتب أهل السنة فأحرقوها جميعا. أما بلاد الأندلس فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج، فإذا سخط على عالم جمعوا كتبه فأحرقوا كتبه، كما ينادي بعض الناس الجهال هذه الأيام بحرق كتب بعض أهل العلم، يريدون أن يعيد سيرة الماضي البغيض. فالمخطوط الموجود جزء بسيط من المفقود، ده المخطوط الموجود، والمخطوط المنشور جزء يسير من المخطوط الموجود، يعني المخطوطات التي حققت أو نشرت ورأت النور جزء صغير من المخطوط. إذن هناك تراث كبير لهذه الأمة الطيبة لا زال مخطوطا، من هذه المخطوطات التي إما يعني أحرقت أو اندثرت أو غابت أو لم تصل إلينا، المخطوطات الخاصة بشرح كتاب الرسالة للإمام الشافعي عليه رحمة الله. هناك من شرح الرسالة ولكن لم يشرح ألفاظ الإمام الشافعي، يعني لم يقرأ ألفاظ الإمام الشافعي. الإمام الشافعي مثلا يتكلم عن الاستحسان، لا يتعرض لألفاظ الشافعي، وإنما يتكلم عن إيه؟ الاستحسان كمبحث أصولي، يعني يوم جايب كلام الشافعي كما هو ويحشيه بماذا؟ بالمبحث الأصولي الذي يتكلم عن الاستحسان. مثلا حديث الآحاد أو الاحتجاج بخبر الواحد لا يتكلم لشرح أو لا يتعرضون لشرح ألفاظ الشافعي، وإنما يأتون بخبر الآحاد كمبحث تناوله أهل الحديث وأهل الاعتقاد ويبدأوا يتكلموا في هذه المسألة. أما ألفاظ الشافعي فلا أعلم أحدا تعرض لها، لأنها بالفعل ألفاظ ثقيلة تحتاج إلى جهد كبير لحلها وفهمها. سنتكلم اليوم عن مسألة القياس ونكمل ما بدأناه في مقدمة الدرس الماضي. قال الإمام الشافعي: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير. هذه الأصناف تسمى بالأصناف الربوية أو الأموال الربوية، ولم يذكر الإمام الشافعي الفضة، لأن الحديث الذي في صحيح مسلم وعند النسائي من حديث عبادة بن الصامت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبيعوا الذهب إلا بالذهب، ولا الفضة إلا بالفضة، ولا التمر إلا بالتمر، ولا البر إلا بالبر، ولا الشعير إلا بالشعير، ولا الملح إلا بالملح. الست أصناف دي بيسموها الأصناف الإيه؟ الربوية أو الأموال الربوية، ده بنص الحديث. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم. يعني إيه اختلفت فبيعوا كيف شئتم؟ يعني لو بعت الذهب بالفضة، أو بعت الفضة بالذهب، أو بعت التمر بالملح، أو بعت الملح بالتمر، فلا بأس بذلك الأمر، شريطة أن يكون ذلك في المجلس، شريطة أن يكون ذلك في المجلس. أما إذا بعت الذهب بالذهب فلا بد أن يكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثلا بمثل، هاء بهاء. يعني لابد أن يكون الأمر فيه المماثلة في الصنف، ولا بد أن تكون المماثلة في القدر مع وجود المجلس. ده يعني إيه الموضوع عموما. العلماء عليهم رحمة الله اختلفوا في علة هذه الأصناف الربوية. إيه العلة اللي فيها؟ هل هذه الأصناف لأنها توزن؟ هل دي الأصناف لأنها تقات؟ هل الأصناف دي لأنها تدخر؟ فالعلة ما فائدتها يرحمكم الله؟ فائدة العلة أنها فائدة لها قيمة في القياس. يعني لو قلنا كلمة علة إذا لن نكتفي بهذه الأصناف الستة، لو قلنا كلمة علة معناها أننا لن نكتفي بهذه الأصناف الستة. ولذلك من الذين قصروا الربا على هذه الأصناف؟ الذين نفوا العلة. طيب من الذين نفوا العلة؟ مين؟ الظاهرية. احنا عندنا جماعة الظاهرية بيقولوا ان مصادر حجيات الكتاب والسنة والإجماع، وقول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف يحتجون بذلك. وأيضا من مصادر الحجة عندهم ما يسمونه بالبرهان الضروري، ودي مسألة واسعة. لكن في كل الأحوال الظاهرية بأجمعهم لا يثبتون القياس. ليه؟ لأن القياس بيقوم على العلة، العلة بيسموها أحيانا بالوصف المناسب، زي ما شرحت لكم المجلس اللي فات، شرحت لكم المجلس اللي فات القياس وأركانه وإيه معنى العلة، أليس كذلك؟ لما قلت لكم الكونياك اختلفنا فيه حلال ولا حرام، فشوفنا الكونياك كده بيعمل إيه، فتلاقيناه مشروب نمرة اتنين اللي بيشربه بيغيب عقله، يعني بيسكره. طب إيه في الإسلام الحاجة اللي تتشرب تذهب بالعقل اللي هي الايه؟ الخمر. يبقى الخمر والكونياك اجتمعوا في وصف يناسبهما، هذا الوصف المناسب لهما هو ماذا؟ الإسكار. فلما اجتمع في ذلك الوصف كانت علة تحريم الكونياك هي ماذا؟ السكر. فكنا الكلام ده في المجلس اللي فات بنأسس على اللي فات. يبقى الركن الأساسي في مسألة القياس العلة. فلما نقول الأموال الربوية العلة فيها، العلة فيها الاقتيات، الاقتيات أن تكون قوتا، قوتا أي مما يؤكل أو يشرب، أو العلة الوزن أو الكيل، الاثنين يعني حاجة تقدر وزنا أو كيلا، أو أنها مما تدخر، دي أقوال لأهل العلم، مرة يقولوا تقات، مرة يقولوا تدخر، مرة يقولوا يتوزن، وأحيانا عبارات الشافعي بتجمع الحاجات دي كلها اللي هي القوت والكيل والوزن. والبعض يفرق كالأحناف، يعني بعض الأحناف يفرق، والإمام الشافعي يجمع هذه جميعا. ولذلك بعض الشافعية لما وجدوا إن علة القياس في الأموال الربوية مختلفة، مرة يقولوا الوزن، مرة يقولوا القوت، مرة يقولوا الادخار، ماشي، لما وجدوها مضطرة قالوا الأسلم نعمل زي الظاهرية. نعمل إيه بقى؟ نقول إن الربا محصور في الأصناف الستة فقط فقط، فلا يقاس عليه. ومن هؤلاء العلماء، مع أنه ليس بظاهري لكن في المسألة دي فقط كان ظاهريا، الإمام الشهير ابن عقيل، فذهب هذا القول. ليه؟ لأن وجد الأمر مش مجمع، مش متقن، مش ضابط، وخالفوا في ذلك جماهير أهل العلم. إذن جماهير أهل العلم يراعون العلة في مسألة الأصناف الربوية، فطالما أثبتوا العلة في الأصناف إذن ليس هناك ست أصناف بس يمكن أن يقاس إيه عليها. يعني مثلا حاجة زي اللوز، أو حاجة زي عين الجمل، أو حاجة زي السمسم، مادية بتقات وتدخر وبتوزن، يا ترى دي تدخل فيه، يدخل فيها الربا ولا لا يدخل؟ عند الظاهرية وابن عقيل لا تدخل، لكن عند الجماهير تدخل. ليه؟ لأنها تقات، لأنها توزن، لأنها تدخر، إذن فيها العلة، إذن تدخل في هذه الأصناف. الأصناف الربوية سواء ست أصناف أو ما يقاس عليها، إما يبقى فيه هناك مماثلة، مماثلة يعني تبيع سمسم بسمسم، ذهب بذهب، فضة بفضة، إذن لابد من وجود المماثلة في القدر تماما تماما. يعني افترضنا مثلا واحد عنده 20 جرام ذهب 21، وعاوز يشتري جرامات ذهب 24، مع 14 جرام 21، يشتري بهم 14 جرام 24 ويدفع الفرق؟ لا، ما ينفعش، لابد من المماثلة. طب يعمل ايه بقى؟ يحول الجرامات 21 ل 24، انه يضرب عدد الجرامات في سعر الجرام ويقسم على 24 يديله قيمة الجرامات اللي هي 21، يحولها 24 وبعد كده يبيعها وياخد الفلوس ويشتري الذهب. هتقولي ودنك منين يا جحا؟ المسألة مش ودنك منين يا جحا وتقعد تقلس عليا، المسألة مسألة شرع ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله في البداية كان الجماعة بتوع الذهب يقعدوا يقلسهم ويقعدوا يتكلموا، الآن أول ما تقول له أوزن لي عشان أشتري يقول لك حاضر يا عم الشيخ. حتى الجماعة غير المسلمين بدأوا يفهموا المسألة دي على طول، أول ما تخش عليهم يا صديقي ماشي صلى على النبي، أول ما تخش عليهم وتقول له أنا عاوز أبيع الحلق ده عشان أشتري ذهب تاني، يقوم واخده وزني يقول لك قيمته كذا، ويقوم مديك الفلوس، بعد ما تاخد الفلوس تقول له طب أنا عاوز إيه ذهب عيار كذا، وتديله الفلوس وتكملها وتشتري. طب لو افترضنا ان الفلوس ما تكملش، هل يجوز ان انت تقول له انا هشتري منك وبكرة اجيب لك الباقي؟ لا يصح، لابد ان يتم البيع هاء بهاء، اي في نفس المجلس، قدرا بقدر ومثلا بمثل. ده الكلام الايه العام اللي به نقدر نفهم جزئية اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. نسمع كلام الإمام الشافعي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والتمر بالتمر والبر بالبر، البر اللي هو القمح، ولذلك الخبز يطلق عليه ابن البر. الخبز يطلق عليه إيه؟ ابن البر، لأن البر بيطحن بدقيق والدقيق نخبز به الخبز، فصار الخبز يسمى ايه؟ ابن البر. والشعير بالشعير، الشعير معروف، الشعير معروف، ولكن الشعير بيبقى له ملمس غير ناعم يشبه البر، ولكن ملمسه غير ناعم، وانتم تعرفون الشعير. قديما كانوا ينقعون القمح اللي هو البر، وينقعون الشعير وينقعون التمر، يبقى التمر يؤكل ويشرب، والقمح يؤكل ويشرب، والشعير أيضا ماذا؟ يؤكل ويشرب. الكلام ده قديما، وكلام الإمام الشافعي يدل على ذلك. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل، إلا مثلا بمثل، يدا بيد، مثلا بمثل أي قدرا بقدر، المثل أي القدر، ويدا بيد. إذا لابد من وجود المجلس، يدا بيد للدلالة على المجلس. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأصناف المأكولة، فلما خرج خرج رسول الله أي أبرز، أي بين، فلما خرج رسول الله أي بين، فلما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأصناف المأكولة التي شح الناس عليها، شح الناس عليها أي حرصوا، شح على أي حرصا. النقطة دي جميلة جدا، احنا عصرنا واحنا صغيرين جزء منها، وجايز مش حد يفهم العبارة دي الا اللي عاش جزء من اللي احنا عشناه. ايام زمان كان الناس بتدي كل حاجة، يعني الفلاح كان يصنع من اللبن الزبدة والقشطة والمرتة والجبنة ويوزع على الجيران، يوزع مش يبيع، عيب ان هو يبيع. انت كل يوم كده ممكن جارك يجيب لك لبن ويجيب لك جبنه ويجيب لك حته مرته، والجار التاني يخبزه عيش يوزعه على الجيران عيش، يعني انت ممكن تقعد في بيتك كده رزق ربنا يجي لك تاكل وتشرب كل يوم من عند الله، من عند الله. انت يا دوب تشرب ميه، والميه ممكن تجي لك برضه. ايه اللي حصل عند للناس؟ تكام مثلا تروح، انا لا انسى ابدا، كان واحد عنده ارض جنبنا اسمه الحاج سعد شوشه عليه رحمه الله. الحاج سعد ارضه دي كان بيزرع، انا عامل كان بيزرع فيها على الجسور، يعني بيزرع مثلا اي حاجه بس على الجسور، يزرع كروم ويزرع شبت وبقدونس وجرجير والكلام ده. تيجي الحاجه والدتك، روح لعمك الحاج سعد هات لنا كرومب. تروح الحاج سعد يقول لك اي خد اي كرومب، تشد الكرومبايه يقول لك طب استنى اجيب لك شويه شبت وبقدونس عشان لو عاوزين تعملوا محشي. دلوقتي الكرومب بيتباع، الشبت ثلاث ورق، ثلاث عيدان شبت بخمسه جنيه، ثلاث تاخدهم كده تعمل فيهم كده. ايه يا رب؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ايه حصل للناس؟ جبنه، بيض، لو حد مربي حيوان، حيوان يعني ايه؟ يعني فراخ وبط والكلام ده، كل شهر بقى يجي لك فرخه من هنا، بطه من هنا، رزق من عند الله. ولكن الناس بسم الله ما شاء الله كان بينهم محبه وحاجات تانيه. الان شح الناس، الكرنب بيتباع، الشبت بيتباع، البقدونس بيتباع، الجرجير بيتباع، السريس المصري اللي كان بيتباع، اللي كان بيتزرع مع الربة وعلى الجسور كان بيتوزع على الناس بالحزم مجانا كده، محبة كده. كل حاجة دلوقتي بتتباع، كل حاجة. يبقى شح الناس ولا تسامح الناس؟ يبقى الأصل إن الناس بينهم المسامحة، ومسائل الأكل والشرب بيدوها البعض. لكن إيه اللي حصل؟ قال الشافعي: فلما خرج رسول الله، أي بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأصناف المأكولة اللي هو قالها قبل كده زي التمر والشعير والبر، الحاجات دي كان مفترض الناس تديها البعض من غير بيع ولا شراء. لكن لما شح الناس بدأوا إن هم يبيعوها ويشتروا فيها، يعني كأنه بيقول إن الأصل الحاجات ديت خلق الله سبحانه وتعالى وأخرجها من الأرض والناس تسامح فيها. ولكن لما شح الناس عليها حتى باعوها كيلا، الكيل اللي هو تحديد المقدار، الكيل اللي هو تحديد المقدار، ووحدة تحديد مقدار الكيل هو الكيلة أو الكيلة، هي في اللغة الكيلة اللي بينقوا عليها الكيلة، وهي حوالي 12 كيلو جرام، 12 كيلو جرام. حتى عندنا في المثل اللي يقول لك ايه: أحشفا وسوء كيلة، كيلة وكيلة، لكن في المثل أحشفا وسوء كيلة. المثل ده له قصة جميلة وظريفة، وهي ان في هناك واحد راح يشتري تمر، فلما راح يشتري تمر قالوا له مثلا التمر مثلا ب 150 جنيه الكيلو، قال مش مشكله، وهو مش لا يفهم في التمر، فاتى له البائع بتمر سيء رديء، تمر سيء رديء، ولما اجي يوزن له ما ادالوش كيلو، اداله ايه؟ كيلو للربع مثلا. فلما رجع للبيت ابوه قال له: ايه يا ابني؟ احشفا يعني تمر سيء، وسوء كيلة يعني وزن برضك سيء، احشفا وسوء كيلة. فالكيل المقدار بالكيلة، والكيلة هذه كما قلت لكم 12 كيلو جرام. يبقى الناس لما شحوا وبقوا حريصين على الدنيا بدأوا ان هم يبيعوا التمر والشعير والكلام ده كله ويوزنوه بالايه؟ بالكيلة، اي بالمقدار. فلما خرج فلما خرج أي فلما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأصناف المأكولة التي شح الناس عليها حتى باعوها كيلا بمعنى يين، يعني خرج رسول الله أي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين معنيين في هذه الأصناف، أحدهما أن يباع منها شيء بمثله، أن يباع شيء من هذه الأشياء بمثله، أحدهما نقد أي ثمن جاهز، نقد فلان فلانا أعطاه قيمة الشيء فورا. يبقى الأصناف ديت فيها حاجتين، إن بيجوز فيها إن أنت تشتريها فورا فيها النقد، والآخر دين. يبقى أول حاجة بالنسبة للثمن، أول حاجة بالنسبة للإيه؟ للثمن، ممكن إن أنت تشتريها نقدا وممكن ان انت تجعل هناك شيئا دينا، دينا اي مؤجلة، يعني هو بيقول لك الاحوال بتاعتها، يعني فيمكن ان تشتري التمرة وتدفع ثمنه، ويمكن ان تشتري التمرة وتؤجل ايه ثمنه. دي اول معنى. المعنى الثاني ان يزاد في واحد منهما شيء على مثله يدا بيد، ان ممكن ان انت تقول له ان لو ان انت اشتريت كاش بكذا ولو اجلت بكذا، ماشي، ده ايضا في هذه الاموال. لو انك اشتريت التمر عاجلا اي نقدا يكون الثمن كذا، ولو اخرته يكون النقد كذا او ان يكون الثمن كذا. اذا هذه الاشياء فيها حاجتين، فيها الثمن، الثمن الذي يمكن أن ينقد ويمكن أن يؤجل، دي أول حاجة. اثنين فيها الزيادة أي فيها التفاضل، هذه الأصناف يجمعها هذه المعاني. لما كانت الأصناف ديت يمكن أن يكون فيها هذان المعنيان، كان ما كان في معناها محرما قياسا عليها. يبقى إذن هو بيقول إن الحاجات ديت بتؤكل والحاجات دي بتشرب، وما لا يؤكل ولا يشرب بيوزن ويكال، والحاجات دي يمكن ان هي يبقى فيها الثمن المباشر ويمكن فيها التأجيل، ماشي، ويمكن ان يكون فيها التفاضل الزيادة. فطالما الحاجات دي تقبل هذه الاشياء، اذا هذه الاشياء تكون محرمة ويقاس عليها غيرها. ثم قال وذلك كل ما أكل، ده يعني التأصيل بقى أو النتيجة اللي ذكرها الإمام الشافعي، وذلك كل ما أكل مما بيع موزونا، وذلك كل ما أكل مما بيع موزونا، لأني وجدتها مجتمعة المعاني في أنها مأكولة ومشروبة. طبعا هو بيكلمش على الذهب والفضة، بيكلم على بقية الأشياء زي البر والتمر والشعير والملح. والمشروب في معنى المأكول، لأن أيام زمان كانوا يأكلون الشيء ويشربونه. طب يمكن أن تقول والملح، إيه دخل الملح في هذا الموضوع؟ ما احنا عندنا الرواية بتاعت النسائي والملح بالملح. هذه المسألة فيها كلام كبير جدا عند الفقهاء الذين قالوا بظاهر الحديث لم يحاولوا أن يصلوا إلى العلة، قال لك الملح بالملح وخلاص. الذين قالوا بالعلة قالوا بأن الملح ضروري للمطعوم، الملح ضروري لماذا؟ للمطعوم، فصار مثل الوسائل والأحكام لها أو الوسائل لها أحكام المقاصد، فلما كان الملح مقصودا في الطعام ألحق بسائر الطعام، لما كان الملح محتاجا إليه في الطعام ألحق بالطعام، أي ألحق بماذا؟ بالبر والشعير، لأن الطعام يطلق على ماذا؟ على الشعير وعلى البر. ولذلك في الحديث وكان سائر طعامهم آنذاك البر، الحديث وكان سائر طعامهم آنذاك ماذا؟ البر. طب البر ده عشان يطبخ يحتاج إلى ماذا؟ إلى ملح. فطالما إن احنا في حاجة إلى الملح عند طبخ البر، يلحق الملح بماذا؟ بالبر. ده الفقهاء اللي هم قالوا بالعلة، اللي هم قالوا بالعلة. مسألة أنا أوافقهم في العلة أو لا أوافقهم، أنا أعرض لكم كلام أهل العلم، وهذه المسألة هي معترك الأقران، يعني المسألة دي مسألة سهلة معترك الأقران، فليس لمثلي أن أقول تخيرت كذا أو قدمت كذا. ولكن دائما في المسائل التي فيها اعتراك شديد ولم تصل بعد إلى التحرير، لو أخذت بكلام الجمهور سلمت، لو أخذت بكلام الجمهور ماذا؟ سلمت. إلا إذا كانت المسألة قد حررتها وملت إلى قول صائب تميل إليه، فلو أرشدت إلى هذا القول الصائب وذهبت إليه فخالفت به كلام الجمهور فهذا لك. لكن إذا كان الأمر عندك متساوي الأطراف فالأسلم لك أن تقول بكلام الجمهور. والمشروب في معنى المأكول، لأن كله للناس إما قوت. القوت الإمام الشافعي هنا بيميز بين حاجتين، بين القوت والغذاء، بين القوت والغذاء. القوت ما يقوى به الجسد، ما يقوى به الجسد كالأرز ونحوه. يبقى البر بالنسبة للإنسان قوت، لأن الإنسان يتقوى به، يتقوى به. وإما غذاء، لأن كله للناس إما قوت وإما غذاء. الغذاء اللي هو ما ينمو به الجسم، فيشمل القوت وغيره. يعني مثلا حاجة زي العصير اللي هو المشروب، المشروب ده يبقى قوت ولا غذاء؟ غذاء. طب بالنسبة للرز قوت ولا غذاء؟ هو قوت وغذاء. يعني مصطلح الغذاء أوسع من مصطلح ماذا؟ القوت. يعني القوت أخص من الغذاء. فلما أورد الإمام الشافعي المصطلحين مع بعض كان يقصد بالقوت اللي هو ما يحتاجه الإنسان ضروريا لبناء جسده. يبقى لو قلنا مثلا حاجة زي اللحمة، دي تعتبر قوت ولا غذاء؟ ده غذاء ولا قوت؟ ده قوت قوي، ده قوت قوي قوي كمان، ماشي. لكن حاجة زي البصلة، البصل يعتبر قوت ولا غذاء؟ غذاء، ماشي. عصير الأصل قوت ولا غذاء؟ غذاء. يبقى الإمام الشافعي يفرق بين القوت والغذاء، فبيقول والمشروب في معنى المأكول، والمشروب في معنى المأكول. لأن أيام زمان كانوا بيحطوا مع القمح في المية، شعير في المية، التمر في المية. سبحان الله، يعني المسألة دي كانت واردة كتير. بل إننا لو قرأنا بعض تراجم أهل العلم نجد إنهم كانوا بيميلوا لتحويل اليابسات إلى مائعات. يعني أحدهم مثلا يجيب الخبز يحطه في المية ثم يسفه مرة واحدة. ليه؟ لأنه هو الخبز لو جاب الرغيف يقعد يقطع ويأكل وينضغ هياخد وقت، لكن لما يحطه في المية وقوم مرة واحدة مش هياخد وقت، فحريص على وقته. يعني اهتمامهم بالمشروب لأنه كان ضروريا للمحافظة على أوقاتهم. أما احنا دلوقتي يعني ممكن نفطر في ساعة ونتغدى في ساعتين يعني تأني حلو يعني وننضغ كويس، لكن السلف كانوا يهتمون بأوقاتهم أكثر من اهتمامنا نحن بالفول والطعمية. والمشروب في معنى المأكول لأن كله للناس، إما قوت وإما غذاء، عرفنا القصة دي، وإما هما، يبقى قوت وغذاء مع بعض، يعني ده إشارة إلى إن الغذاء أعم من القوت. ووجدت الناس شحوا عليها، برضك وجدت الناس إيه شحوا عليها، أي حرصوا عليها وبخلوا، ما عادش حد بقى يعني لا يدي مثلا كده يعني 5 كيلو رز كده مجانا، ولا 10 كيلو قمح كده مجانا، كل حاجة دلوقتي نسأل الله تعالى أرزقنا الجنة، لأن كل حاجة فيها ببلاش، وإيه رزقا من عند الله، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، مش زي الحاجات الموجودة دلوقتي. نسأل الله تعالى الجنة. انتوا شكلكم نمتوا بقى خلاص، انا اوشكت انا خلصها. ووجدت الناس شحوا عليها حتى باعوها وزنا، اللي هو المأكول والمشروب، باعوها وزنا، والوزن اقرب من الإحاطة، كلمة من الإحاطة يعني بالإحاطة، لان في اللغة من بمعنى الباء، والوزن اقرب من الإحاطة اي بالإحاطة. ومنه قول الله تعالى ينظرون من طرف خفي، أي ينظرون بطرف خفي. وتقول ضربته من سيفي، أي ضربته بسيفي. ففي اللغة أن من تأتي بمعنى الإيه؟ الباء. والوزن أقرب من الإحاطة، أي أقرب بالإحاطة من الكيل. الإحاطة اللي هو إدراك الشيء من كل جوانبه، إن الشيء يحاط به من كل جوانبه، يحدق به من كل جوانبه. والوزن أي ما يستعمل فيه الميزان، فهو أدق من الكيل، يعني التقدير بالكيل أكثر من التقدير بماذا؟ بالميزان، لأن وحدة الكيل اللي هو 12 كيلو جرام، والنص كيلة 6 كيلو، يبقى نص كيلة 6 كيلو، لكن بالنسبة للميزان عندنا إيه؟ عندنا الكيلو والأقل من الكيلو. والكيل والميزان ده موجود من زمان، من أيام الهنود، من قبل الإسلام كانوا يعرفون الكيل، حتى ربنا عز وجل أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. دي كلام مين؟ كلام شعيب لقومه. يبقى ده الكلام ده، المسألة الكيل والميزان والحاجات دي كلها موجودة من زمان. والوزن أقرب من الإحاطة، يعني أقرب من الإحاطة دقة من الكيل، مع أنها وفي معنى الكيل، أي في معنى الكيل من حيث أنه شيء مقدر. وذلك مثله، طبعا الشافعي بيميل القياس، فهو هيقيس بقى على الأصناف المذكورة مما يؤكل ويشرب، يقيس عليهم بقى إيه زي إيه؟ كالعسل والسمن والزيت والسكر وغيره مما يؤكل ويشرب ويباع موزونا. يبقى شفت بقى العلة عملت بقى عند الظاهرية، العسل ليس من الأصناف الربوية، ولا السمن ولا السكر، احنا عندنا الملح، تجد الظاهري الملح من الأصناف الربوية، طب والسكر؟ يقولك لا براحتك، عاوز تزود تنقص تبيع تأجل براحتك. طب الملح؟ يقولك لا، الملح ده هاء بها مثلا بمثل. طب السكر؟ يقول لك السكر ايه؟ خارج هذه الأصناف. أما الإمام الشافعي عليه رحمة الله فقاس كل ما يؤكل ويشرب ويقدر وزنا أو كيلا، قدره على المأكول والمشروب من جنس الأموال الربوية، فأدخل السمن والزيت والسكر كما سمعنا. هنكتفي عند هذا القدر أيها الأحباب، ونفس الموضوع سنكمله إن شاء الله بأمثلته في المجلس القادم. أرجو أن تذكروا ما ذكرت، وأن تذكروا ما ذكرت، يعني أن تذكروه وأن تذاكروا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا، وجزاكم الله خيرا على هذا الصبر، ونكتفي بهذا القدر.